واضح؟ فنقول وغلامه، فنجعل الألف واوا، وهذا معنى قوله أوله مجانسا. لكن متى أوليه؟ إن يكون الفتح بوهم لابد. نعم. طيب، كذلك أيضا إذا كان مكسورا وأوهم الفتح فإننا نقلب الألف ياء. مثال تقول وغلامك، خاطب المرأة تند غلامه، له غلام حبيب وطيب ويقضي حاجاته ومات، تندبه ولا ندبته تفجعا عليه، فقلت وغلامك وغلامك، يلحق بآخر المندوب ألف، ألف. عندما نلحق وغلامك ألف، الألف يفتح ما قبلها، فتقول وغلامك، ها؟ وغلامك وغلامك. عندما نقول وغلامك صار ما إينا صار فرجع، ما ندري هل نحن نندب غلام رجل ولا غلام امرأة. إذن نبقي الكسرة اللي تدل على خطاب المرأة نبقيها على حالها، ونخلي الألف نعم جانس جانس الكسرة، تجانس الكسرة فتكون ياء. فنقول وغلامكيه وغلامكيه وغلامكيه. شرح المقام الآن زين. إذا ابن مالك يقول إنك كأنه مستثنى مما سبق، منتهى المندوب فله بالألف، إلا إذا كان وصله بالألف يوجب اللبس، فإنه يجب أن تحول الألف أو أن تقلب الألف إلى حرف مجانس للحركة، فإن كانت الحركة كسرة تجعل الألف ياء، إن كانت الحركة ضمة تقلب الألف واوا. واضح يا خانم؟ ها؟ إيه هذا السبب؟ لا مو وجوبا، مو وجوبا. تضح المقام يا غانم؟ تضح بصعوبة. زين. المثال وضح. نعم. المثال وضح. زين. نعم. هذا الشيء. هذا ما بنتهي الوقت. يقول هذا مندوب. غلام غلام مضاف والهاء مضاف إليه. مبني على ضم مقدر. مبني على الضم. في محل جر. وغلامه على طبيعة. الضمير غلامه نبي عظم غلام مضاف بأنوال يدعه زدها أفك إن جرح نكمل. قال وواقفا زدها أفك إن جرح. قوله واقفا زدها أفكت، هذه واقفا حال من فاعل زد، وها مفعول زد، يعني زدها أفكت حال كونك واقفا، يعني إذا وقفت على المندوب يختم بالألف كما سبق، فإنك إن شئت أن تزيد ها أفكت فافعل، وإن تشاء فالمد، يعني تزيد المد والها لا تزيد، والها لا تزيد. مثال ذلك تقول وغلاماه وغلاماه، لأنها أسد ساكنة